عندك ملول. هذه واحدة. جالسا عندك ملول. كلهم. لا جالسا عندك ملول. هذا صحيح. ولا جالس عندك ملول. ولا جالس عندك ملول. صح. إذا الثاني والثالث هي الصح. شوف الآن لا جالس عندك ملول. قل قل خطر ولا صح؟ لا جالس عندك ملول. لا جالس عندك ملول هذا خطر. خطر. لا جالس عندك ملول. لا جالس هذا صح. لا جالس عندك ملول. صح. إذا الأول والثاني والثالث صح. والله إن هذه حديث لو نعم. أيه. طيب. زين. مثل ما قال الله. هذا الصواب. طيب هذا هو الصحيح. الأخير. التعليم ما خالف. لأن عندك معمول الجار. فهو شبيه بالمضاف يعني ليس الذي يجلس عندك ملول هذا معنى فعندك هذه متعلقة بجالس إذن هي عاملة فيها عاملة فيها فإذا عملت فيها فقد تعلق فهو شبيه بالمضاف مثل لا طالعا جبلا لا الأصح لا جالسا عندك لأنه إذا كان شبيه بالمضاف فهي منصوبة لها مبنية طيب ربما يجي واحد يقول أنا أقصد أنه ما فيه أحد جالس عندك لا جالس كائن عندك فحينئذ نقول الصواب لا جالس عندك لكن اترك هذا أنا عرفت بها أنها شبيهة بالمفعول به بالمضاف شبيهة بالمضاف طيب خذ يا أخي نعطيه لا خلنا نعطيه وناخذ حساب تقول لا في الدار رجلا ولا امرأة صح ولا خطأ ليش لأن رجلا وامرأة خبر مبتدا مؤخر ففي رجل وامرأة أو أنا أقول لا في الدار رجل وامرأة لا في الدار رجلا ولا امرأة صحيح لا في الدار رجلا ولا امرأة صح تقديرها موجودا اي نعم رجلا ولا امرأة رجلا ولا امرأة طيب رجل ولا امرأة لا في الدار رجل ما بصر في النار. ما باشر في النفع ما باشر إذا نتعين لا في الدار رجل ولا امرأة ليش لأنها لم تباشر لا صح ولا لا سمعت أخ إذا لم تباشر لا فهي مهملة على كل حال يجب فيها مثل ما قال المؤلف إلغاؤها والتكرار تمام اعرف لا في الدار رجل ولا امرأة اعرف لا لا غير عامل نافية غير عامل طيب الدار جار مجرور خبر مقدم نعم رجل مبتدأ مؤخر مرفوع مرفوع بإيش مرفوع بالمبتدا ولا بالابتداء مبتدا مؤخر اي مرفوع بايش علامه رفع الضمه لكن مرفوع بايش ما هو العامل الذي جعله مرفوعا المبتدا وش انت تقول في اعرابه يرفع بالضمه يرفع بالواو يرفع بالالف اذا يرفع بالابتداء مرفوع بالابتداء ها طيب مش كمل وانت رفعت نعم ولا امرأة